فروض الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك. رجع ثاني، وهذا الحديث الصحيح يستفاد منه أن الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، وهذا لا يعني أنهم يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان ثم هم لا يقومون بها. كلا، ليس في الحديث شيء من ذلك، بل هم في ذلك ككثير من أهل البوادي والمسلمين حديثا في بلاد الكفر لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين. وقد يقع شيء من ذلك في بعض العواصم، فقد سألني أحدهم هاتفيا عن امرأة تزوجها وكانت تصلي دون أن تغتسل من الجماع، وقريبا سألني إمام مسجد ينظر إلى نفسه على أنه على شيء من العلم يسوغ له أن يخالف العلماء، سألني عن ابنه أنه كان يصلي ذنبا بعد أن بلغ مبلغ الرجال واحتلم لأنه كان لا يعلم وجوب الغسل من الجنابة. قلت له حضرتك وخلاص يعني مش ايه كده. وقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/41، ومن علم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن بذلك ولم يعلم كثيرا مما جاء به لم يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ، المفروض قبل البلوغ، فإنه ألا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة هي التصحيح للعبارة، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ فإنه ألا يعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلوغ أولى وأحرى. ثم ذكر أمثلة طيبة منها المستحاضة، قالت إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة تمنعني الصلاة والصوم، فأمرها بالصلاة زمن دم المستحاضة ولم يأمرها بالقضاء إلى آخره. ومثلها أم حبيبة بنت جحش إلى آخر الكلام. إذن الشيخ كده تراجع عن الكلام الذي ذكره في السلسلة الصحيحة أم لا؟ ها؟ مش هو ده الصواب يا أخوانا؟ الأستاذ علي حسن الحميد هو الذي يقدم لهذه الرسالة، ذكر كلام الشيخ في كتابه المعطار السلسلة الصحيحة، ولم يدري أن الشيخ راجع عن هذا الكلام، أو يمكن قرأوا لا الاثنين زي بعض، ده زي ده بالضبط، يبدو نفس المعنى. خلينا حوالي 5 صفحات في الرسالة دي، وبعد كده ندخل على الايه؟ على كلام الشيخ الألباني في المرة المقبلة، التي أرجو منكم أرجو أن أستأذنكم في أن أجعل المرة القادمة في الأسبوع المقبل يوم الأربعاء بعد إذن حضرة النظر. الأربعاء بدل من الخميس المرة القادمة فقط. يا إما أعتذر المرة القادمة وخلاص. إيه؟ عندكم إيه؟ ما يعرفش من خلال الشريط. طب هنعمل ايه؟ يوم الخميس انا مش فاضي. ها؟ اللي ما فعل ان انا اجله يرفع ايده. اللي ما فعل ان انا اخليهم الاربع يرفع ايده. خلاص ده كده واخد. انا يعني همشي على اساس الايه؟ المصلحة الايه؟ الاغلبية. قد نصلي العشاء بعدين نكمل الصفحتين اللي فاضلين دول وابين مسلكي في ايه في او ابين النظرات او الامور التي سنقف عندها في رساله الشيخ الالباني على ان نبسطها بالتفصيل في المره المقبله ان شاء الله عز وجل قدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ما اريد ان اؤكده في كلام الاستاذ علي حسن عبد الحميد الذي نقله عن الشيخ الالباني السلسله الصحيحه، ان نسبه هذا المذهب الى حذيفه بن اليمان ان اعني انه لا يكفر تارك الصلاه كسلا ولا يكفر من ترك شيئا من الاركان، هذه النسبه غير صحيحه لما عرفت، أن هؤلاء أقوام لم تبلغهم الشرائع أصلا، ولا يمكن أبدا أن يكلف إنسان بشيء لم يبلغه، لأن هذا من باب التكليف بالمحال، من التكليف بما ليس في الطاقة. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نمرة اثنين، الشيخ الألباني بعد أن حكى أن مذهب الصحابة تكفير تارك الصلاة قال: وعندي أن مذهب الجمهور هو الراجح، لأنه ليس في كلام الصحابة ما يفيد أن المراد بتكفيرهم بتارك الصلاة التكفير المخرج عن الملة. معنى ذلك أن الشيخ الألباني حفظه الله جعل لفظة الكفر لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر وكفر دون كفر، صح ولا لا؟ وانت لما تيجي اللفظة اللي انت تعمل معاها الكلام ده هي اللفظة الايه؟ المشتركة، اللفظة المشتركة اللي تحتمل معنيين او اكثر على حد سواء بنفس الدرجة والقوة. ثم تيجي تقول اللفظة دي مشتركة زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ايه المراد بالقروء هنا؟ الطهر ولا الحيض؟ اللفظة مشتركة بين الاثنين، الطهر او الحيض. فالطهر لحد ما يجي النبي عليه السلام يأمر المخترعة أن تعتد بحيضة، إذا ده مثلا دليل من ضمن الأدلة على أن المراد بالقروء الحيضات وليس الإيه؟ الأطهار، وليس المراد الطهر. كذلك في أي لفظة مشتركة الإنسان بيتوقف فيها لحد ما يأتي دليل يرجح أحد المعنيين أو أحد المعاني إن كانت اللفظة مشتركة بين معاني متضادة. طبعا واضح هنا اللفظة المشتركة على كلام الشيخ الألباني حفظه الله بين معنيين متضادين، المعنى الأول الكفر الأكبر وهو مخرج من الملة، والمعنى الثاني كفر دون كفر وليس مخرج من الملة، يبقى ده كفر، كفر أكبر وده إسلام. واخد بالك؟ الشيخ الألباني بيقول وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور وأن ما روى عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. طبعا هذه اللفظة فهم أهل العلم سواء الذين كفروا تارك الصلاة أو الذين لم يكفروا أن المحكية عن الصحابة أنهم كفروه كفرا أكبر، ده فهم عامة أهل العلم. إذن هذه اللفظة لا ينبغي أن يلتفت إليها، لأن معنى ذلك أن هذه اللفظة ستكون لفظة مشتركة في اللغة، والأصل أن اللفظة محمولة على معناها الحقيقي، لفظة الكفر محمولة على معناها الحقيقي وهو الكفر الأكبر، إلا أن يأتي دليل في موضع من المواضع يدل على خلاف ذلك، على أنه لا يراد المعنى الحقيقي وإنما يراد المعنى المجازي. وليس معنى أن اللفظ صرفت عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي في موضع أنها تكون مصروفة عن معناها الحقيقي في كل موضع، افهم هذا جيدا. يعني لو وجدت مثلا قوله تعالى أو لامستم النساء، اللمس له معنى حقيقي هو المس، وله معنى مجازي هو الإيه؟ الجماع. فإذا حملت هذه اللفظة على الجماع في هذا الموضع فليس معنى أن كل أن هذه اللفظة في أي موطن من مواطن الشرع تكون محمولة على الجماع. كذلك لو سمعت مثلا أحدا من السلف يقول كفر دون كفر، فليس معنى هذا أن لفظة الكفر صارت مصروفة عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي في كل موضع، أو أنها صارت هي والمعنى المجازي معها كاللفظة المشتركة بين المعنيين المتضادين. واضح الكلام ده؟ نيجي بقى هنا في الحته دي عند هذا الموضع قبل ما ننتقل الى بقيه كلام الاستاذ علي حسن. نقرا كلام الشيخ ابن عثيمين لنرى منهجا اخر. احنا زي ما قلنا يا اخواننا ان احنا ليس مرادنا الحكم من جهه الفقه، ولكن الطريقه في المسائل الخلافيه، لأنني أرى أن هناك من يمارس الإرهاب الفكري في المسائل الخلافية بالفعل، يتهم بالتفضيل وبالأهواء وما إلى ذلك من خالفه. شوف ابن عثيمين رحمه الله في الجزء الثاني من مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي صفحة 77، طبعة دار اليقين للنشر والتوزيع، وتوزيع دار طيبة للنشر والتوزيع. طبعا الشيخ برضو ايه ما افرضش للمسألة بحثا، ده بيشرح حفظه الله عمدة الأحكام. دي عندي مسألة تلك الصلاة. الفصل الثاني الصلاة. كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنها قوله تعالى فتبارك. ثم قال بحث في كفر تارك الصلاة. شو بقى طريق ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لابد أن نركز عليها، فنقول بالله تعالى التوفيق. نقول إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة. وأنا بينت المرة اللي فاتت أن أخانا هذا فيهم كلمة تركا مطلقا فإيما على معنى عجيب جدا، إن الإنسان لو صلى ولو مرة في حياته حتى كان صلى العيد مرة ركعتين العيد أو ركعتين الجمعة خلاص ده ما يكفرش خالص. وبينت خطأ هذا الفهم عن ابن عثيمين، وعندنا في ذلك دليل من كتاب الله ودليل من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشاهد فعلى حسن عبد الله. وقد يستدل بعضهم بآية في القرآن قال فرتب الله الأخوة في الدين على ثلاثة شروط، وهي التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. فالمسلم أخو المسلم وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا، مش كده؟ ولكننا نقول إن كون نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبهته وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الزكاة. فهذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، صح؟ وحينئذ نقول دلالة الآية الكريمة على كفر تارك الزكاة دلالة مفهوم، وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال علماء الأصول إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. الكلام ده فيه شيء يا أخواننا يستنكر من جهة القواعد. طيب أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر. ما فيش في الكتاب ولا في السنة يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، ولا أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة. ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر. يعني عايز يقول ما فيش نص، في نص جعلنا نصرف الزكاة نستثنيها، لكن ما فيش نص يخلينا نصرف الايه الأدلة التي وردت في إكثار تارك الصلاة عن معناها الحقيقي وهو الكفر الأكبر إلى المعنى المجازي وهو كفر دون كفر. ما فيش حديث قال إن تارك الصلاة يدخل الجنة، أن تارك الصلاة مؤمن، أن تارك الصلاة لم يعذب، أن تارك الصلاة في المشيئة، ما فيش شيء من هذا القبيل. طيب شيء صحيح يعني. فمن السنة حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالكفر هنا معرف بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه. يعني مثلا لما تقول الرجل زيد يعني إيه هنا بقى؟ والرجل اللي مليان رجولة اللي فيش منه أبدا. فالكفر هنا معرف بال، واذا دخلت ال على اسم الجنس صارت حقيقه فيه، وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقه الكفر. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال ان هناك فرق بين ان يقال الكفر بال وبين ان يقال كفر بدون ال. ففي قوله صلى الله عليه وسلم سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، الحديث ده في صحيح مسلم أيضا، لا نقول إن الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر مخرج عن الملة، لأنه جاء منكرا كفر، أي أن هذا من الكفر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر فأل هذا الدال على الحقيقة، ففيها دلالة واضحة على المراد بالكفر، على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. وطبعا انت عارف ان ابن القوصي كان تتكلم في هذا الحديث، قال يلزمهم ان يجيبوا عن قوله عليه السلام سنتان في امتي هما بهم كفر. وحين التقيت به قلت لها يا شيخ انت تقول كذا، الطعن في الانساب غايته انه قذف، لما اقول له لا انت مش ابن فلان، ده انت ابن فلان، يعني اذا ولد ولد ايه زنا بقى، مش كده، انت ابن فلان، غاية ما في الطعن في الأنساب أنه إيه، يعني مهم أن الشيخ أقر بهذا الأمر. لكن يجب أن يقول يلزمهم أن يجيبوا عن حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقد أجبت عن هذا الحديث من قبل. فشوف الشيخ ابن عثيمين ونقل عن شيخ الإسلام، وإن كنت لا أطمئن إلى كلمة الكفر إن كانت منكرة أو غير منكرة، لأن الله عز وجل قد ضربت مثالا سابقا في القديم حين تكلمت على هذا الموضوع، أن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه الايتامه الكافرون، هم معرفه بالالف واللام. ومع ذلك السلف قالوا في هذه الايه ايه كفر دون كفر، بينما قال الله عز وجل في موضع اخر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لكن على كل حال هذه طريقه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما أقول فعل كذا كفر بالله عز وجل خلاص يبقى ده كفر أكبر. لكن لنا أن نقول مثلا إن هو لو ورد بالألف واللام التي تفيد الجنس لكان هذا إيه أولى وأحرى. المهم إن يعني ما أدين الله عز وجل به أن لفظة الكفر كما قال الحافظ في الفتح وغيره من أهل العلم، لفظة الكفر في عرف الشرع محمولة على الكفر الأكبر المخرج من الملة، إلا أن يصرفها عن حقيقتها هذه صارف آخر من نص أو إجماع، من نص أو إيه أو إجماع. نسترسل في كلام ابن عثيمين حفظه الله. لكن أنت تلاحظ هنا إلى الآن الشيخ عرض لأحد ها؟ طيب. ثم كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر، والكفر الذي هو دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز. أنت لما تقول بين المسجد والطريق هذا الجدار، يبقى أنت لو تجاوزت الجدار ما تبقى فين؟ في الشارع، مش كده؟ لما أقول بين الرجل وبين الشرك والكفر، بين الرجل المسلم يبقى بين الإسلام وبين الشرك والكفر الذي هو كفر دون كفر، يعني إذن بين الإسلام والإسلام، مش كده؟ ترك الصلاة. ابن عثيمين حفظه الله عايز يقول كده. ثم كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر، والكفر الذي هو دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز، لأن الكفر الذي دون الكفر لا يخرج من الإسلام، لكن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الإيه؟ من الإسلام. فإذا قلت بين المسجد والشارع جدار، فهل يقتضي ذلك أن الشارع داخل في المسجد؟ ها؟ والمسجد داخل في الشارع؟ أو كل واحد منفصل عن الثاني؟ بل كل واحد منفصل عن الثاني. فبين الرجل المسلم وبين الشرك والكفر شرط الصلاة، إذن صرف حاجز يخرج هذا عن هذا. ولا يمكن أن يكون تعريف الصلاة له إسلام ولا المحافظ على الصلاة له كفر. وفي السنن عن بريدة ابن الفصيم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم. الضمير هنا راجع على مين؟ على المسلمين برضو؟ وهذا قلنا كفر دون كفر يبقى راجع على المسلمين. العهد الذي بيننا معشر المسلمين وبين من كفر كفرا دون كفر وهم مسلمين أيضا الصلاة. ينفع كلام كده؟ العهد الذي بيننا بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والضمير في بينهم يعود على الكفار، فالفاصل الذي بين المسجد والشارع الجدار، فما كان داخل الجدار فهو مسجد وما كان خارجه فهو إيه؟ شارع. إذن الشارع لا يدخل في المسجد والمسجد لا يدخل في الشارع. إذن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هي الفاصل بين المسلمين وبين الكفار. وفي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة الذي يفصل الفاعل عن المسلمين. إذا ذكر الكتاب ثم ذكر السنة. طيب، أما أقوال الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ بمعنى نصيب، ولا هنا نافية للجنس. لما تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، يبقى المعنى الحقيقي قلنا من النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، يبقى حكمها تعم، مش كده؟ فلما أقول لا رجل في الدار يعني جنس الرجال مش موجود خالص، إلا ما جت قرينة تصل. واحد بقى تقول لا رجل في الدار وفي واحد رجل جوه الدار باين، يبقى هو قصده يقول إن مفيش رجالة جوه، جوه النسوان. يعني يقصد أن يعيب الرجال الموجودين داخل الدار، لأن في قرينة هنا هي؟ إن في راجل موجود جوه الدار وهو شايفه. الذي يقول لا رجل في الدار شايف الرجل ده، واضح؟ يبقى هنا هناك قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى فلما نقول لا حظ في الإسلام يعني ما فيش نصير في الإسلام. طيب، لا حظ يعني إيه بقى؟ حظ دي نكرة في سياق النفي أم لا، تعم كل حظ، مش كده؟ الشيخ بيناقش مسألة من ناحية أصولية اللي بيها بيفسر كتاب والسنة، لأن القاعدة دي مستفادة من الكتاب والسنة ومن كلام العرب الذي نزل به القرآن، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لها، مش كده؟ في هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر أما قول الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ هنا هذه بمعنى نصيب، ولا هنا نافية للجنس. والنافية للجنس يقول النحاة إنها نص في العموم. المحاولة اللغويون اللغويون مش كده؟ المسألة تعلقها بالنحو باللغة مش كده؟ إنها نص في العموم، يعني ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه المذهب المستوار الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، والحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة، يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على كفر تارك الصلاة. لحد الوقت إحنا معنا قول مين؟ عمر. وإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق واضح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. لكن إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن ده ينفع إجماع، لأن عبد الله بن شقيق لم يدرك جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مش كده؟ طيب، حذيفة اللي الشيخ الألباني قال سيكون مذهب حذيفة أن من ترك ركن من الأركان لا يكفر. حذيفة نفسه قد ثبت عنه في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد، وهذه اللفظة في المسند، وإنما أعرض عنها البخاري مع أنها على شرطه لزيادة وقعت فيها تحرج منها الإمام البخاري، لكن أهل العلم بيانوا أن هذه اللفظة محمولة على المبالغة. رأى رجلا، حذيفة رضي الله تعالى عنه، رأى رجلا يصلي فلا يتم الركوع على السجود، فقال له حين انصرف من صلاته منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. وجه الإشكال أن حذيفة رضي الله عنه مات سنة 36، يبقى معنى كده ان الراجل كان بيصلي الصلاه دي اربع سنين كمان. هو ده محل الاشكال بالنسبه للامام البخاري كما قال الحافظ. وقد يكون اعرض عن هذه الروايه لانه استشكل هذه الزياده، لكن هذا الرقم والسبعين والمئة وهكذا والخمسين كل هذه الأرقام محمولة على المبالغة. تقول له قلت لك أربعين مرة ما تعملش كده، هو ما قالوش إلا مرتين أو ثلاث، وعارف أن المستمع يفهم أنه أراد إيه. قد نبهت عليك كثيرا، مش أربعين يعني أربعين، منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين سنة. قال لئن مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. كويس، لكن في بعض الطرق على فطرة، على فطرة، وفي بعضها سنة، ترزق الملة لما تيجي معها الفطرة وتيجي معها السنة، أيهما أولى بالحمل على الآخر؟ السنة عن الطريق، والفطرة أيضا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لمت على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. استفاد بعض أهل العلم من هذه من هذا الحديث أن حذيفة رضي الله عنه كان مذهبه أن تارك الصلاة كافر، فكان الرجل ده يصلي لكن صلاته كانت إيه؟ باطلة، صلاته كانت باطلة، فأرجله إلى الصواب وبين له حكم تارك الصلاة، لأن الذي يوقع الصلاة باطلة كان إيه؟ كأنه لم يفعلها بالضبط، مش كده؟ فأن يعزى إلى حذيفة رضي الله عنه خلاف ذلك استدلالا بحديث صلة بن زفر، هذا طبعا فيه ما فيه من الناحية العلمية، لكن المهم في الكلام كله مش الأدلة. نشوف هنا قال وسيكون إجماع للصحابة، هل هو إجماع للصحابة؟ طيب المهم الطريقة المهذبة واستخدام القواعد العلمية التي يسلكها ابن عثيمين حفظه الله. قال وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن راهوية الإمام المشهور، مش أنا خلص لكم كلام إسحاق المرة اللي فاتت؟ لكن إسحاق أبو حنيفة كان قبل إسحاق أم لا؟ وأبو حنيفة لا يكفر تارك الصلاة، فتبال حضرتك. يبقى إذن وأبو حنيفة من إيه؟ من تابعي التابعين، من تابع التابعين. يبقى إذن هل هذا يصح إجماعا؟ لكن عن الصحابة قال ابن حزم لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، نحن عشرين من الصحابة، أن ترك صلاة فرض، أن من ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها فهو كافر بالله تعالى، لا يعلم بذلك، لا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وقلنا أن ده اللي بيسميه بعض الفقهاء بإجماع الإيه؟ السكوتي. واختلفوا بعد ذلك هل هو حجة ولا دليل ولا لا حجة ولا دليل، والصواب أنه إيه؟ لا حجة ولا دليل. لكن ده بس يعرفك إن ده المنقول عن الصحابة ولم ينقل عليه عنهم قول آخر. طب ولذلك ها الإجماع الظني، هو ده الإجماع الظني، مش الفصل، هو ده بيسموه برضه الإجماع الإيه؟ الظني. ومن أجل من ذهب إلى أن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ليس بحجة الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، في الحوار الذي كان يديره بينه وبين محمد بن الحسن، قال له قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حجة؟ فقال الشافعي لا. قال تأخذ به؟ قال نعم آخذ به. شوف الإنصاف، أنا آخذ به، يعني يكره أن يرى خلاف ما يرى الصحابة، عند قول عن صحابي لا يعلم له مخالف. لكن بقى في مقام الاحتجاج والمناظرة وما إلى ذلك، لا لا مش حب. فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بل إجماع الصحابة. بقي علينا أن يقال هل النظر الصحيح والقياس الراجح يدل على كفر تارك الصلاة؟ قال الشيخ ما يعني ذكر ما ذكر ثم قال بعد ذلك ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، فإن من الناس من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا لا يصلي، يقول لا يكفر ولكنه فاعل كبيرة وفاسق، ويستدلون بأدلة لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام الثانية. القسم الأول دلالة، أدلة ليست فيها دلالة مطلقا، ومعلوم أن من استدل بدليل لا دلالة فيه فاستدلاله ساقط. مثل الدليل الذي استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا ومن جملة هؤلاء تارك الصلاة هو تحت الإيه؟ المشيئة. يخبر الكلام ده أخواننا لم يكن لا يغفر أن يشرك به، إنما السلام يقول من ترك الصلاة فقد أشرك بالله. ولا ده عام وخاص؟ قالوا من جملة هؤلاء تارك الصلاة فهو تحت المشيئة، فهل في الآية دليل؟ ما ذكرت الصلاة إطلاقا في الآية، ثم نقول حديث جادل بين الرد وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك، ولكن شرك هوى. ما هو شرك صنم؟ عبد الإنسان هواه فلم يصلي. القسم الثاني أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذورا في حديث حذيفة في القول الذين اندرس الإسلام فيهم ولم يفهموا من الإسلام، واخبرت اللي هو الكلام اللي كان ذكر الشيخ الألباني في الايه في السلسلة، ولم يفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فتدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن الإسلام عندهم مندرس، فهم معذورون لا يعلمون عن الصلاة شيئا، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهؤلاء لا نقول بكفرهم لأنهم لا يعلمون شيئا. زاد الرجل عن الكلام ده العلمي؟ هل زاد شيئا؟ فنقول هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله من عذاب النار لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القسم الثالث أدلة فيها وصف يمتنع معه وصف الصلاة. والقسم الرابع أدلة ضعيفة وأحاديث ضعيفة، إما في دلالة إما في الدلالة، ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتنا ودلالة، فتجد بعض الناس يجمع أحاديث إما ضعيفة السند أو ضعيفة المتن لشذوذها أو ضعيفة الدلالة بل مفقودة الدلالة. ومعلوم أن من كان كذلك لا يعارض به أدلة صريحة، إنما كان كذلك بقى. القسم الخامس أدلة عامة، والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام يخصص بالخاص. واخد بالك لما أقول هنا بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبعد تيجي الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأقول طيب خلاص يبقى كل من وحد الله عز وجل ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام يعني سيدخل الجنة يوم ما، وأما من أتى بناقض من النواقض التي بيّن الشرع أنها نواقض يبقى هذا إيه؟ لن يغفر له. الكلام ده كده مش في إعمال من نصين؟ مش في إعمال من نصين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، من ترك الصلاة فقد أشرك بالله. إيه وجه التعارض بين الاثنين حتى؟ إيه وجه التعارض بين النصين؟ إحنا خدنا من قبل إن النصوص الإعمال أولى من الإهمال، إعمال النص. طيب إذا كانت النصوص إذا كان النصان ظاهرهما التعارض نعمل إيه؟ أول حاجة الجمع بين النصين ما أمكن، إن كان الأول عام والثاني خاص يبقى يحمل العام على الخاص وهكذا، أو مطلق ومقيد أو مجمل ومفسر وما إلى ذلك. إن لم يمكن الجمع بين النصين من كل وجه هنبص على الإيه؟ التاريخ، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم يبقى يصار إلى النسخ، بس بشرط إيه؟ معلومية التاريخ. إذا لم يمكن الجمع بين النصين ولم نعرف التاريخ أيضا أيهما كان قبل الآخر يبقى يلجأ إلى إيه؟ الترجيح بين النصين بالمرجحات التي قد ذكرتها في موضعها وذكرها أهل العلم دي معلومة في الأصول في أصول واضح يلجأ إلى الترجيح. هل هنا أول شيء هل هناك تعارض بين النصين بين الآية والحديث؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حاضر. الشرك ده إيه بقى؟ كيف يعرف الشرك؟ أحكام الشرك والكفر وأحكام الإيمان دي أحكام توقيفية زي أهل العلم، مفيش مدخل العقل فيها، دي أحكام توقيفية. فلو جه نص أو إجماع يقول إن ده شرك خلاص يبقى في تعارض بين النصين. أنا بس عايز إيه معلش هقرا الحتة دي لأهميتها عشان دي بتوضح معنى وتشوف إن أهل العلم ابن الخوصي بيبين إن بيوهم الناس إن في أشياء مجمع عليها بين أهل العلم ومتفق عليها بين أهل السنة قاطبة والكلام ده مالوش دعوة أهل السنة لا قديما ولا حديثا. شوف هنا الشيخ ابن عثيمين بيقول إيه؟ أدلة عامة والقاعدة الأصولية المتفق عليها إذا أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام يخصص بالخاص. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف؟ هذا عام. لكن مع ذلك لو قال الإنسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة فإنه يدخل الجنة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه. عارفين حديث ابن عمر؟ ونقول لهم على أي شيء تحملون الأحاديث أو النصوص الدالة على الكفر؟ قالوا نحملها على أحد وجهين، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، وإما أن المراد بالطرد هي المفروض كقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن المراد بالطرد الترك المتضمن للجحود. يقول المعنى فيكون المعنى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. واضح؟ سنقول أما دعواكم بأنه كفر دون كفر فإن هذا يبطله اللفظ نفسه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين، أي فليسوا بإخوة، وانتفاء الأخوة الدينية لا تكون بالمعاصي وإن عظم في المعصية، فالمسلم أخوه وإن فعل ما فعل من المعاصي. لا تنتفي الأخوة الدينية إلا بالإيه؟ بالكفر. أما خلي بالك من الكلام ده مهم جدا، لا تنتفي الأخوة الدينية إلا بالإيه؟ إلا بالكفر. عشان المقالات اللي بنسمعها الآن إن الفريق الفلاني أو الجماعة المسلمة الفلانية أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أما المسلم فهو أخوك وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. أليس الله تعالى قال في آية القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ويثبت القصاص بالقتل العمد، يعني ما في قصاص إلا بالقتل العمد، يعني ما في قصاص بالسعودي إلا بالقتل العمد، وقتل العمد من أكبر كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات جهنم، الثاني خلوده فيها، الثالث غضب الله عليه، رابعا لعنه، خامسا أعد الله له عذابا عظيما. هذا لمن يقتل مؤمنا متعمدا. ومع ذلك استمع إلى ما قال الله لهذا القاتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد للعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. من اللي هيعفى ليه؟ القاتل عمدا. من أخيه اللي هو مين؟ ولي المقتول. فمن أخوه؟ المقتول. فجعل من القاتل أخا للمقتول مع فعل هذه الكبيرة العظيمة. ولو كان ترك الصلاة معصية أو كبيرة ما انتفت الأخوة به، فلا تنتفي الأخوة بالمعاصي وإن عظمت. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فجعل الله الطائفة الثلاثة كلها إخوة، فالطائفتان المقتتلتان والطائفة المصلحة كل الجميع إخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخائكم. طيب، فإذا قال قائل أنت الآن تقول إن الطائفتين المقتتلتين إخوان وتستدل بالآية الكريمة، نقول صحيح، أنا أقول إن الطائفتين المقتتلتين إخوان وأستدل بالآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخائكم. فجاء فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا نقول إنه كفر دون كفر. ما قالش بقى إن في قاعدة أهل السنة كفر أعمال دخلوا على طول على كفر دون كفر الأصغر. كفر اعتقاد دخل على الكفر الأكبر فأراح واستراح، وهؤلاء ما أراح ولا استراح. فتبالك كل كلام ده تنويه لا أصل لك. والذي حملنا على أن نقول إنه كفر دون كفر الآية إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم، فلم يأتي في القرآن ولا في السنة أن تارك الصلاة أخذ بالمؤمن الذي كان يصلي، حتى نوجب أن يحمل الكفر بترك الصلاة على كفر دون كفر. الوجه الثاني يقولون فمن تركها جاحدا لوجودها، نقول ما شاء الله، هذا جواب ضعيف جدا. فالجاحد لوجود الصلاة لو صلى الفرائض والنوافل مع الجماعة وكان دائما خلف الإمام في الصف الأول وهو يقول إن الصلاة غير فريضة حكمه كافر، يبقى رجل بيصلي ومحافظ على الصلاة في الجماعة في الصف الأول ورا الإمام على طول، لكنه جاحد بقلبه للصلاة، يبقى ده كافر ولا مش كافر؟ يبقى الجاحد ده كافر وإن صلى، طيب؟ وإن لم يصل. فجحد الوجوب كفر كفر صلى أو لم يصلي. وأنت إذا حملت النصوص على الجحد وقعت في محظورين عظيمين، أحدهما إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وهو الترك، الشارع يعتبر مجرد الإيه؟ مجرد الترك. والثاني إثبات وصف لم يعتبره الشارع وهو الإيه؟ الجحد. ومعلوم أن هذا جناية على النصوص، فجناية على النصوص أن نلغي دلالتها إلى مدلول آخر، فتقع في هذين المحظورين إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع، والثاني إثبات وصف لم يعتبره الشارع، وهذه جناية على النصوص. ثم نقول له لو كان المراد الجحد كما قلت الترك مع الجحد، لم يكن هناك فرق بين الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات المعلومة بالضرورة من الدين، مش كده؟ فأين تخصيص الصلاة؟ لا فائدة منها على هذا الحال، وبهذا يبطل اعتراضهم على القول أو على أدلة القائلين بأن تارك الصلاة كافر. هل وجدت عيبا من الشيخ أو غلاظة وشدة أو أنه قال إنما قلنا هذه المقالة وتمذهبنا بهذا المذهب لأن الناس قد تركوا الصلاة فأردنا أن نغلظ عليهم وأن نعلمهم ونرهبهم حتى لا يتركوا الصلاة؟ ها؟ مناقشة علمية بحتة ما فيهاش تعرض للآخرين مطلقا. ده كلام الشيخ ابن عثيمين وده كلام الأستاذ علي حسن عبد الحميد. طيب احنا هنقف عند هذا القدر، وهو فاضل حتة واحدة بس أتى بها علي حسن عبد الحميد في خامسا إن شاء الله نذكرها مع بقية الرسالة في المرة القادمة إن شاء الله اللي هي إيه؟ يوم الأربعاء. لكن لو قلنا أن ترك الصلاة جحودا أن المراد من ترك الصلاة جاحدا، تعال قدر هذه اللفظة في أثر عبد الله بن شقيق، هيبقى الأثر كالآتي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. الكلام ده ينفع كلام من أبطل الباطل بيقين؟ إيه؟ جحود أي شيء كفر بالإجماع، راجل عقيدة طحاوية وغيرها. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. يبقى معنى كده أن من جحد الزكاة أو من جحد حرمة الزنا أو حرمة الخمر أو وجوب الحج لا يكفر. الصحابة ما كانوش يروا أن هذا كفر. طيب قدر كلمة كفر دون كفر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. ما عايزين بس نختبر كلام الشيخ الألباني، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. نفس الشيخ مصحح حين كلمة ابن عباس رضي الله عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، والشيخ بن قصين قال وهذه قاصمة الظهر لجماعات التكفير، قاصمة الظهر. خدت بالك؟ يبقى إذن لو قلنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة، يلزم منه مذهب باطل أم لا؟ ها؟ يلزم منه مذهب باطل أم يلزمش؟ يلزم منه مذهب باطل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.